بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال ادخلوا في أمم، قال الله سبحانه وتعالى لهم يعني في الآخرة ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، يعني في جملة أمم قد مضت من قبلكم من الجن والإنس، يعني كفار الأمم الماضية من النوعين من الجن والإنس، في النار. في النار انضموا إليهم في جملة واحدة، انضموا إليهم في النار، يعني ادخلوا في النار. كلما دخلت أمة، يعني كلما سقطت وهوت أمة في النار والعياذ بالله، لعنت أختها يعني التي قبلها لضلالها بها، يعني تنزل أمة ثم تأتي الأمة التي بعدها تلقى في النار فتلعن هذه التي قبلها لأنها هي التي سببت دعتهم إلى الضلال وزينت لهم هذا الضلال، كما قال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذا ما نرى، مودة بينكم في الحياة الدنيا بالروح والدم من نفسك يا فلان، وإلى آخر هذه العبارات، المودة والارتباط والتحزب وهذه الأشياء كلها، مودة بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أي نعم. فيقول تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، اداركوا يعني تداركوا بمعنى تلاحقوا وراء بعض، تلاحقوا واجتمعوا في النار، يعني حصل التمام ان كل الامم المهلكة دخلت النار واستقرت فيها واجتمعوا جميعا بعد تتابعهم ولعن بعضهم بعضا. في هذه الحالة بعد الاستقرار معا في جهنم والعياذ بالله، قالت اخراهم لاولاهم، اولاهم بكل مين دائما الاوائل هم الرؤساء المقدمين، يقدم قومه يعني كما قال الله تعالى لفرعون انه يسوق قومه الى النار في مقدمتهم، فالجلد الاول مين؟ الرؤساء والوجهاء والسلاطين واهل رؤساء البدع والضلالات والكفر والصواغيط، هؤلاء الناس. ثم يتبعهم من؟ الاتباع، فهؤلاء يعني يسبقونهم ثم ياتي بعدهم الاتباع. حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم، واخراهم مين فيهم؟ الاتباع. قالت أخراهم لأولاهم، أخراهم اللي هم في الدين الأتباع، لأولاهم اللي هم الرؤساء أخراهم لأولاهم، يعني لأجل أولاهم، هي مش الخطبة، هي مش أخراهم بتخاطب أولاهم، لا، قالت لأجل أولاهم، لأن الخطاب، لماذا نقول قالت أخراهم لأولاهم يعني لأجل أولاهم؟ لأن الخطاب ليس لأولاهم، إنما الخطاب هو لله سبحانه وتعالى. قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا، فإذا الخطاب هنا قالت أخراهم لأولاهم، نقول قالت أخراهم لأجل أولاهم مخاطبة الله عز وجل. إذا الخطاب مع الله سبحانه وتعالى لا معنى. قال ابن كثير أي قالت أخراهم دخولا وهم الأتباع، قالت أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبعون، لأنهم أشد جرما من أتباعهم فدخلوا قبلهم، فيشكون الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل، فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا. أتباع، فيشكون الأتباع إلى الله يوم القيامة، الأتباع الهتيفة يعني هم الذين بيشكوا الرؤساء لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل، فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا، يعني سنوا لنا الضلال ودعوا إليه فاقتدينا بهم، فآتيهم عذابا ضعفا من النار، فآتيهم عذابا ضعفا من النار يعني مضاعفا، لأنهم ضلوا وأضلوا، كفروا وصدوا عن سبيل الله. قال الله تعالى لكل ضعف، لكل عذاب مضاعف. أما القادة والرؤساء

أن تقول في استقبل إيه؟ السم، وفي القاتل السم، هذا أصح. وقال الزمخشري وقرئ في سم الخياط بالحركات الثلاث وكفى به مرجعا. الخياط كتاب ومنبر ما خيط به الثوب والإبرة. قال الزمخشري وقرأ عبد الله في سم المخيط، أي نعم، وهي قراءة شاذة. في سم المخيط أو المخيط، وهذه قراءة شاذة. قال السيوطي في الإكليل في قوله تعالى حتى يلج الزمن في سم الخياط جواز فرض المحال والتعليق عليه كما يقع كثيرا من الفقهاء. والتعليق على المحال معروف في كلام العرب كقوله إذا تاب الغراب وأتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي. إذا تاب الغراب أتيت أهلي، يعني لم يأتيهم أبدا، الغراب لا يأتي. وصار القار، تعرفون القار اللي هو الزبط ولا اسمه الأكل هذا الذي تنصب به الشوارع، وصار القار كاللبن الحليبي. وكذلك نجد المجرمين، أي مثل ذلك الجزاء الفظيع، لهم من جهنم مهاد، يعني فرش من تحتهم ومن فوقهم غواش، أي أوصية، إذا أحاطت بهم الخطيئة، كما أحاطت بهم الخطيئة من كل جانب، وأحاطت به خطيئته شرك من كل جانب، كذلك العذاب يحيطه من كل جانب. فالفراش الذي يعني يمهد له من جهنم ومن فوقهم غواش، غواش أصلها الغواش أوصية، إذ أحاطت بهم الخطيئة. وكذلك نجز الظالمين، أي بالكفر، وإنما عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعارا بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بكل واحد من ذلك الوصفين القبيحين. وذكر الجرم مع الحرمان، وذكر الجرم مع الحرمان من دخول الجنة، والظلم مع التعذيب بالنار الذي هو أشد من الحرمان المذكور، تنبيها على أنه أعظم الجرائم. ثم تأثر تعالى، تأثر يعني إيه؟ أتبع وعيده بوعده على سنته سبحانه عز وجل في تنزيله الكريم، فقال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذين آمنوا سبأ، والخبر فيه وجهان، إما الخبر لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني فحذف العائد كما حدث في قوله ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قول الثاني أن الخبر والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ولا نكلف، هذه معترض بينهما. والوسع ما يقدر عليه الإنسان بسهولة ويستمر، أي نعم. أما أقصى الطاقة فيسمى جهدا لا وسعا، وغلط من ظن أن الوسع بذل المجهود هنا. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي نخرج من قلوبهم أسباب الحقد والحسد والعداوة، أو نطهرها منها حتى لا يكون بينهم إلا التواب والتعاطف، لأن أهل الجنة كما جاء في الحديث يدخلون الجنة يعني قلوبهم وجوههم مثل البدر، ويعني قلوبهم على إيه؟ على قلب رجل واحد، لا يوجد بينهم نزاع ولا غل ولا احقاد. اي نعم. ونزعنا ما في صدورهم، طبعا عبر عن المستقبل بالماضي ايمانا بتحققه وتقرره، تجري من تحتهم الانهار. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، اي هدانا لما جزاؤه هذا، هدانا لما جزاؤه هذه الجنة، أي لأسباب هذا العلو بإرسال الرسل والتوفيق للعمل. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي ما كنا لنرشد لذلك العمل الذي هذا ثوابه لولا أن وفقنا الله بدلائله وأوصافه وعنايته. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني تهتدينا بإرشادهم، وهم يقولون ذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا سرورا واغتباطا بما نالوا،